رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو إسقأ يسأل لويدين عن الماء به حق بياس ويكون أهاني في الفلات ميلها صحرها بلك علاذي صحرها ليلة ذا يا الله تقين بحقو يذا. وهو يسأل إسقأ لويدين أيان مقليب لنبي قال ويدين عن الماء أو يكون هذا في الفلات من لها صحرها ذلك علذا ومن الأرض ذلك كمل إيه وما شيء ينوبه بيها ككل تمية ومن السباع دورتوكتا ومدقاكا ومن السباع دقاكا والدواب وحيالها ذلك ككل صعدها. فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرتي كان وهذا الماء فيه قلتين لو أشون لم يحمل محمباريه الخبث والسخط أما نتشاسل محمبار صني بمعنى ما أقبليه. روى حوري الخمسة شنتي باوري شنتي باوري. وفي لفظ لفظك لوحى كسغا وفي لفظ ابن ماجه ابن ماجه لفظك سوحى كسغا ورواية لأحمد هي رواية أحمد أوليه وحى كسغا لم ينجسه من نتاسين يشيء محمد نتاسين بمعنى وفصيل يا لفظك لم يحمل الخبث يعني نتاس هذا محم بارب معنى يا ذمحوه لم ينجسه شيء واحد لفظ ابن ماجه رواية لأحمد أيها فسره بمعنى من نجسه بو لم ينجسه شيء وحمل نجسه ما ينوب هذا معنى الوحوي وما يريد عليه نوبة بعد أخرى ويعني كالتن كان إلى سجدن بينت قلب قصون قشدة كبوليتان قصون قشدة ساسالك هذا معنى سباعا وحل إلى هذا الدقاقة خاصة ميتك معدنة ضدك إيو دنيا إيو حيواناتك كلا إيو ويرارة أيا ليلة إنت بضل الله استعماله سيدة اللباحة إيو ييدة إيو محوة هاي شبالك إيو حيالها وحاكو لنسباع الوغي طلاق أيضا الشمبرها أيقونا عدين وضا وحكو واسا إيو واحد له إيقنا والي هذا دواب تنوح لي لهذا والدواب دواب تو معنى خاص يمد عامل لهذا وحس لهذا حيوانات كبرقة كوكر صعدة حاكوا للصوق له وحيالها حمال تنو الله يستمعها مركة وحيالها الدور فكونا ورنبا بيه كعبه ويستقدم النقوني تاتا النبي اللي ويدي صلى الله عليه وسلم بيها الدور كوكرة أما وراها إيا بلياذ كوكرة أما ملكة لتبوكرة كاسو النبي وحكوته صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين قلتين هو تثنية قلة قلتنا وحل إذا هي الجرة الكبيرة لله الجرة الكبيرة وأشرون كوين أشرون وين ومن الفخار ودوبل الدبي لقصة من شري ساسا لله معنا وحلو جمعية قلال قلال بالو جمعية قلتين كاسي مركة قياس طوضة مقاييس تعصرية وحيليهن وحيقول لجمان لبا بقول لتر يعني هل كي قل له وبقول لتر لبا بقول له مركل يسكت درنا ولبا بقول لتر بيلي ماشي كتبت الشافعي فده كيران وي 500 رطل بغدادي تقريبا واجا رطل بغدادي جابه وحقوق ياسين كيران وكم يزام كيران لكن وحيد هذا واسف بدلي oo litirkaasaa loo isticmaalaa waxyaalaha maayic ee dareeraha. Marka taa iyadaa wey macna qullatayinku marka saasay ku imaanaya ilaa 200 oo litir taqriiban bay ku qiyaasa. Biyuhu hadday marka heerkaa gaadhaan buu nabigu sal alla alay wasalam lam yaxmil ilkhabasa, macnaheedu waxa weeye ma nijaaso, ma xambaaro waxaa laga wadaa bimacna ma aqbalo shayga markaad xambaarsoo markaad aqbasho wuu iska celiyaa. Waa biyo hadday qullatayn gaadhaan dabcan iyo wixii ka siyaasan nijaasada kusoo dhacday iyo xayawaanaadka ka cabeeya iyo dugaagga ka cabeeya nijaasada ka imaanaysa isagaa iska reebahayo ma xambaarsanayo ma aqbalayo kama tan badan karto macna ma saamaynayso. Saasaa laga wada. Saas daraaddeed baa lafdiga Ibn Maajah iyo Axmed lam yunajishu shay ay cabireen, macnahuna waa isku mid wey macna lam yaxmil ilqabad iyo lam yunajishu shay isku macnay imaanaysa macna. Ayib, xadiidka muxuu ahaayey? Waa xadiis saxiixa oo waxaa saxiixiyey culimo fara badan. Xadiidkaas idaa kaana almaau qullatayn lam yaxmil ilkhabad waxaa ka mid a culimmada saxiixiyey alimaamu shaafici, taxaawi, daarqutni, ibnu mandah, khataabi, ibnu jawzi, cabdilxaq alashbiili, bayhaqi, alimaamu nawowi, dahabi, ibnu taymiya, ibnu xajar, sheekh albani iyo keyrkood. Culimmada qaarkood baa waxay ku cileeyaan idiraab fi sanad walmatni, laakiin waa laga jawaabay ajiibiya markaad akriso ku qancinaysa ayaa laga jawaabay xadiidku waa xadiis sunan, xadiidku waa xadiis saxiixa. Muxuu faa'iideynayaa? Wuxuu faa'iideynayaa laba masalo ama ka badanba. Masalada koowaad waa imaan doontaayo dugaagga duurka ku nooli in caliyadiisa iyo afkiisa iyo ay nijaaso tahay uu faa'iideyn, taasi baabkeeda laakiin uu keeni doono isagoo u deliishanay. Hag laakiin waxaa loo keenay biyihii xadiiskii abi saciid ee kan ka horreeyey ee xalay darsigeenna u dambeeyey, nabigii markii la weydiiyey sal alla alay wasalam wuxuu yidhi almaau tahuurun laa yunajisuhu shay, waxba ma nijaaseeyaan biyaha. Xadiiskaasi waxaynu yidhi cumuumkiisa waxaa laga qaatay biyuhu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene nijaaso gaadhay maba nijaasaysaba. Cumuumkaana waxaa khasisay baynu nidhi ijmaaca, oo hadday biyuhu awsaaftooda saddexda mid ka mida isbedelo inay nijaaso noqonayaan ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen waa la isku waafaqsan yahay. Ijmaacaasi marka cumuumka wuu khasisi waa xaalada biyuhu isbedela, hadday isbedelin ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen waxaan soo sheegnay xadiidkii hore wuxuu ku tusayaa inayna nijaasoobayn, nijaasaduna ayna saamayn ku lahayn. Xadiidkani marka muxuu sheegay? Xadiidkani wuxuu sheegay biyihii buu kala qaaday. Hadday laba qullo gaadhaan dabcan iyo wixii ka badan, nijaasadu gaadhitaankeedu waxba ma saamaynayso. Halkan muxuu kala mid yahay xadiidkii abi saciid sooma, biyuhu hadday qullatayn iyo wax ka badan yihiin nijaasadu ma saamaynayso mana nijaasaynayso waxna kama qaadi karto. Intaa biyuhu markay leegyihiin xadiidkan iyo xadiidka abi saciid isku meel bay ka istaageen sooma. Muxuu xadiidku ku tusay? Mafhuumkiisa ma aha mantuuqiisa. Mafhuumkiisu wuxuu ku tusay biyaha wixii qullatayn ka yar inay nijaasoobayaan markay nijaasadu gaadho, laakiin wuxuu kugu tusayaa macnahaas bilmafhuum waliba mafhuum lmukhaalafa la yidhaahdo ee mantuuqa ma ah. Mantiiqa wuxuu ku tusay uun qullatayntii wixii ka siyaasan inaysan nijaasa saamaynin, laakiin taasaa waxaa laga fahmay qullatayntka wixii ka yar inay nijaasoobayaan oo ay saamaynayso macna, taasuu marka ku tusayaa oo macnahaasa laga faa'idaysanay. Biyuhu hadday qullatayn marka ka yar yihiin inay nijaasadu gaadhitaankaysa u gaadhaba ay nijaasoobayaan ama hays bedelen ama yaysan isbedelin, sidaasi ayaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici calayhi raxmatullah iyo axmed iyo qeybkooda macna, oo way kala qaadeen iyagoo xadiidkan xuskanayaa waxay leeyihiin biyaha waxaan u kala qaadaynaa biyo yar oo hadday nijaasadu gaadho nijaasoobayaan ama hays bedelen ama yaysan isbedelin, biyo badan oo nijaasadu aynan waxba ka qaadi karin yaraantii iyo badnaantiina waxaan ku kala soocaynoon xad uga dhigaynaa xadiidkan taxdiidka ku soo arooray oo qullo wixii ka siyaasan qullatayn wax ka siyaasanna waa biyo badan, qullataynka wixii ka yarna waa biyo yar. sidaasay ka dhigan masaladaa biyaha in biyo yar iyo biyo badan loo kala qaada ah waa madhab aljumhuur, laakiin waxay isku kala tegayaan biyaha yar iyo biyaha badan qiyaastood. sidaa matalan shaafici iyo hadda axmed ay mareen waxaa khilaafsan xanafiyada oo waxay leeyihiin biyaha badan waxaa la yidhahdaa biyaha markii dhinacan laga dhaqaajiyo, darafkan laga dhaqaajiyo, darafkooda kale uusan biyaha dhaqaaqoodu gaadhayn. haddii dhinacan markii laga taabto dhaqaaqii uu dhanka kale gaadhayana waa biyo yar. qiyaastaasay iyaguna mareen, waxayse isku waafaqsan yihiin biyaha yar waa nijaasoobaya bimulaaqaati nijaas. sidaasay ku tageen. in la kala qaadana waxaan nidhi waa madhabka jumhuurta, waa jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa ku tegey oo muxuu ahaay u badan mas'alada. markii la yidhaahdo adiladeeda haloo laabto, xadiistana ha lays waafajiyo, say isku waafaqayaan. horta xaggee labada xadiis ay iska khilaafsan yihiin, xaggee isku haystaan? biyihii hadday badan yihiin oo qullatayn iyo wax ka badan ay yihiin waa isku waafaqsan yihiin, soo ma inaysan nijaasa saamaynaynin way isla ogol yihiin labada xadiis. waxay isku haystaan biyuhu hadday yaraadaan oo qullatayn ka yar yihiin nijaasana gaadho yay labada xadiid halkaasay iskaga hor imaanayaan daahirkooda. xadiidka abi saciid wuxuu leeyahay ma daahir mise nijaasuu leeyahay? ya xadiidka abi saciid wuxuu leeyahay waa daahir. xadiidka qullataynkuna mafhuumkiisu wuxuu leeyahay waa nijaasoobaya. halkaa way horta meesha isku qabsanayaan. markay saa isu qabsadaan oo jus-iyadaa isku qabsadaan baa waxaa imaanaysa hala kala rajaxo dilaalada labada xadiid. waxaa lagu kala rajaxayaa xadiidka abu saciidin alkhudri ee yidhi ma nijaasoobaan biyuhu, dilaalada uu xukumka kugu tusay waa mantuuq lanna waa caam, cumuumkuna dilaaladiisu waa dilaalatu almantuuq. wa xadiidka qullataynkuna dilaaladiisa uu ku tusay xukumka wixii qullatayn ka yar inay nijaasoobayaan dilaaladiisu waa mafhuumu lmukhaalafa. haddii mafhuum iyo mantuuq iskhilaafana yuqadamu lmantuuqu cala almafhuum. wabitaali halkaa waxaa ka soo baxay xadiidka abi saciid baa ku xoog badan jus-iyadaas oo kaga xoog badan mafhuumka xadiidka qullatayn. sidaa hadday noqoto waxaa soo baxaya khulaasada iyo natiijadu noqonaysaa biyuhu xataa qullatayn hadday ka yar yihiin ma nijaasoobayaan, oo nijaasada gaadhay un kuma nijaasoobayaan, laakiin maxay ku nijaasoobi oo laysla ogolyah oo labada xadiidba takhsiisinay ijmaaca oo hadday isbedelaan. labada xadiid biyaha badan dilaaladooda waxaa takhsiisinaya ijmaaca oo hadday biyaha badan isbedelaan waa nijaasoobayaan. biyaha yar inaysan nijaasoobaynin oo dilaalada xadiidka abu saciidin alkhudrina sidoo kale waxaa takhsiisinaya ijmaaca hadday isbedelaan. hadday biyuhu isbedelaan marka meel iska dhig, urkooda, dhadhankooda, midabkooda hadduu isbedelo oo nijaasa bedesho taa meel iska dhig, ijmaaca khasisaya xadiidkeeduna waa daciif baan idhi ku soo aroray, laakiin ijmaaca muctabara. amaa haddayna biyihii isbedelin midabkoodii iyo dhadhankoodii awsaaftoodii ayna isbedelin, biyo qullatayn ka yarna ay yihiin nijaasana ay gaadhay ma isbedelayaan, sida daliil ahaan raajixa waxaan dhihi laha ma nijaasoobayaan baan ka wada, sida daliil ahaan raajixa maya licumuumi xadiidi abi saciidin alkhudri oo dilaaladiisu ay mantuuq tahay kana xoog badan dilaalada xadiidka qullataynka mafhuumkiisa ka xoog badan. sidaasaa muxaqiqiintu marayaan. wabitaali khulaasadu waxa weeye biyo oo dhan inayba isbedelaan mooye ma nijaasoobayaan. warka halkaa ka qabsa adiga, warku halkaasu gabagabo ku leh. wacan abi hurairata radia allahu canhu ana nabiya nebigu sal allahu alayhi wasalam rasuulku ana nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yabuulanna yuusan kaajin axadukum midkiin fi lmaai biyihii yuusan ku dhex kaajin addaa'imi ee fadhiyey الذي بيها سو لا يجري أن سعنن الذي لا يجري قال جملة سوى جملة تفسيرية ومحي فسرس دائم كيف فسرس الماء الدائم بيه فدي الذي كاسو لا يجري أن سعنن وهو لغوصي عطينا والصيف فسرية ثم كذبنا يغتسل أوق بيسنة يفيه دحجي سأوق بيسنة ما كوكوكا تنا كذب أوق دحك بيسنة يسيري ويبعان روح أوري الجماعة جماعة أوريي بمعنى روح لك وضع وكان صومر لي إنه مخورطة لديدين وكان كل حكا ديدا حدنا كل حكا بيس صاتة لديدين لو ضد بينات كل بيس وهذا كان نوحه للفظ البخاري بخاري لفظي جسوه لفظي بخاري أوري ماشي يا الله ولفظ الترمذي ترمذي لفظي جسوحه ثم يتوضأ منه وثم يغتسل فيه ده أي بدل كده وحه يهي ثم كذب نمركو كوكاتش كذب يتوضأ وكويس قاضنا يمينه حجز وكويس قاضنا انتو كوكاتشو حدنا انو كويس قاضنا يسيالي ويمعنى ولفظ الباقينا بخاري يترمذي انت كسوها بي لفظ قوض وحوي ثم يغتسل ها ثم كذبنا يغتسل منه حجز يسكق بيسن ها ثم كذبنا يغتسل هو يغتسل هو قبيسن يا فيه بيتيه راه تنوى منه كل يحب القصين منه يفيه مع فرق يودعي فرق يودعي وعوي لا يعني ثم يغتسل فيه ودحجل فيها إن أضحك شو لا يغتسل منه منه نوحي جدنتهي حتى فطولي أبو هريرة إن أدردر سطع وضع معها صدر درسته أما إمتاز قرب تاكتويل كي صدر درسته تاسو تدين صمع مركا منه ذو وحجز فيه نوع دحجز هذا معنى الكلام هذا معنى طيب حديث كان محوق كان ماشي حديث كان محوق ماشي كان هذا هو دري شرعي لما صامرنا وصامرنا واحد دري شرعي علماء قضى فيها ير حبيبا نكاسة تابته نكاسة مركي ساء تابته وي نكاسة بي طيب نكاسة مركي قادبة وين نكاسة بيان بيه مره تيريهين قلتين كيريهين ولا دا سيدريش وحجات كقاذة تنبالي الدوحان كقاذة النبي لهم حكو كاتشن مركز كو كايدي كدي ابن أسكو ضهار قاذة نيس وحلو الديني بيها إن لغود حكاتشو علشان كاذد ونكاس حدي قادنا وين نكاسين بيها اللقاء حلين وبيها يركع ساسي لهم بيها ير إني مرك النجاسو بيان هطيب النجاسي دي لقل أنتو أيو حديث كتوسة يا بيه ساسي دي الشدين قليها نوى صوت من صوت المهنة سلاقة معايا الوحيلين علادة اللوب دي دي إن لقو علادة النهيه وخوف التنجس نجاسو بيت بالغا بقية لكن وحا لقا جاتشو هذا حديثك هرت بيه ير يبيه بضل مكال قادم حاجاتك كانتين إن حديث كان يكاها الله يبيها ير الانبياء دائما بيه فرقية بحديث كي تصمع بيه فرقية هدو يلي كوى يرنا وينقون كران كوى بضلنا وينقون كراني حاجاتك كامتين حديث كان يوكو ساسين هاي بيه ير تخصيص كحاجاتك كامتين وامد وامد الله بعده علادو اني تهي عصير لقع عصانة علادة نهي ان العلة خوف التنجس اني تحاجاتك كامتين علادو اني تهي خوف الاستقدار بعد عكس إن لا قرصوا بيها مركي لو كاش عبيتان كودي استعمال كودي ذاتك أي كي يغصدان وعبصدان تائن علاده تهيب الصورة بكريس فرطة علادي إن أرسيقتين علاد اللي سلوه قولي هاي ما ميت كلا صورة بكرتو ميشا كوشيس بيها أنا تخصيص كقوية راكو خاصيستين ميشا وحكو عب مجرو وبالتالي مرها دي سيدان صح وحاكو الصورة بكرتي ليهن نهي يغن بيها اللقر يبين لو كاش إن معنيها دو تهيب ذاتك ينك إنه ينفر بضم بعد الكرم سيداس برادير حديث كني نسك ماءها بيها ير هذيب النكاسة قادوا إنه نكاسوا بيها وهو بسرد اللود دليش هذي النسك ماء احتمالات كلوب ربضم باكي لكرم يا محمد طيب وفي حديث الشيخ يقول ومن ذهب عيدي كتكتي إلى خبر القلتين حديث في قلتين عيدي حقي سمرتي وسيدو كتسهيي قارتي ومحيا إن بيها الله كلا قادة قلتين يوحك سياسا أو نشاسوبين يوحك يرو نشاسوبين بالملاقات حديثك عدي قادتي أو مرتي حمله وحو حنباري هذا الخبر حديثك وحو حنباري على ما دونهما قلتين كوحي كفو سيوكو حنباري أوكي وخبر بئر بضاعة حديثك بئر بضاعة أبو سعيد ما وحي كحنباري على ما بلغهما وحي قلتين كقاله جمعا كل من درته بين الكل حديث رمان الله كل منه هذا هو وفهم علموه ولدني وحي لي حديث كان ماشى بيها فليانكوك يلوك هاتي علشان يحوك هاليا حديث بيها ير قلتين ككير صوتنا وينك هالسورية حديث أبي سعيد وحن كحن بارنا قال كبير بضاعة قصص فنا وحن كحن بارنا بيها بدن لا ينجسه شيء بيها بدن بلقه الله سيدا كان حديث هو عمل فلينا يو هو يرنا وينك هالسوري هو بدننا من نتاسوبيا يعني إلى إسبدلان له سيدا سي مريان قلت فرأيك أخوتك تين وصفه طيب لكن سيدا سي وحو صعن لها أو صح نقول لها مركي للا أقول هذا حديث كان بيها فرديها كوكاتنا نهي بإنو يهي علاديس خوف تنجس سأين أني تاسوبيا علادو إني تاهدي للا أقول لها جمع السحب نقول لها لكن تيبان للا أقولين أو يعني واحد ويان لقد دوتسين هدي لقد دوتسين هنا جمعني مصحوني جمعني مصحوني حديث كان الدلالة دي سماشك معتا حديث في هوري قلتين كي أبي سعيدنا وحن كجمع نيسكر صوما وطريقة دي أهي يعني واحد حوق بدن دلالة حديث كأبي سعيد باكو حوق بدن حديث كقلتين كدلالة دي سام بخصوص فيهم الكيريهم صوما هو ماشي لو حديث اسكو هيستانه معنا الباب باب اسعار البهائم اسباب اسعار البهائم ها حولها مفهوم هاي همبضوا نيتشاسني وكذا اي باب حليلا حكم كذا اي باب اسعار كاس وجمع سؤر جمع سؤر سؤري كان واحد إلى هذا ووحي ويلك مركة لعبه كسوحا أي سؤري لها وهم بضع بهائم كان مركة هذا كما وضع حوالها للبقض لكن وحو كوضع تقريبا وحي أن ابن آدم أهي خاصة وحو كوضع يعني وحو الدقاك ساسو هذا واستعماله باب أسعار البهائم بهائمتا هم بضع وضع أيو بابي يحكم كوضع مركة يبيها انتي عبان أي أفكا كالقالان مطاهر بامسواني تاس حديث ابن عمر حديث كي ابن عمر في القلتين قصة أروري لوضا قلو يدل وحو قطوسيا على نجاستها دقاقة هم بديسوا إني نجاستها يبو قطوسيا وإلا هدوسا معناها قطوسين يكون وحو نقوليا التحديد حديد بالقلتين اللقو حديدي في جواب السؤال سؤاشي صحابة الشواب قلتين كحديد ونبي كو حديدي طيب عن ورودها على الماء أروريد أي كسو أروريسو السباع على الماء أي كسو أروريسو حدد ذاتي عبثا بين نقول لهي وحعان معنى لهي يعني روحه كوضة حديث قلتين كابن عمر هذا صومرنا سؤاشي سماه النبي ألو دقاقة فيها بنا نظفر لي كسو أروري يلوي دي صومة وركاسو الحيوري هذي قلتين بيه قادة من تاسوبة وحاميشا كفان دمر وحال لغا فهمي دوغاقو حول بيها اوفسو اروري كعب يؤنو نجاسيني ونجاسيني وإلا التوابت سيدا ما أهاتين التوابت وحي نقول لها دوغاقو وحبه من نجاسيان ساس سما لكن التوابت مركين نقطي بيه وحي قلتين كبدا ما بن نجاسو بيسو بمعنى وحي فائدين يا وحي قلتين كير دقاقو إنو نجاسيني صوما حديث ابن عمر ساس مركة قوتو سيا دقاقو هدو بيها كعبو إنو نجاسيني خلاف كي كتري واقلي وبيه بيها يركوي قبي أما سيدي الرجحاني المحققين بضان أي مريان بيها يرئي كوة بضان طونا هدين بدلين دقاق عبية حتى هدين لنو نجاس ما نجاسيني معي سيدا أقالكم مركز الشيخ ودلشاني وحوي حديث ابن عمر أو في القلتين فسو أروري يدل حكتسي على نجاستها دقاق إلى نجاسيه. وإلا هذيك لتيكون حون نقنية هذين الصلاة معناها أوسن كتسي له ومعناها لولتش يكون حون التحديد بالقلتين في جواب السؤال سؤاش الجواب تيضا النبي قلتين كحديده عن ورودها لويدية على الماء عن ورودها جار مجروف السؤال كتعلقية صاش معنا في جواب السؤال سؤاش الجواب تيضا عن ورودها لويدية على الماء يكوس أروريا تحديد كاس عبثا بون نقل لها أدونا معناها سي أوسن أولتش هذا معنا ماذا الضائفة من العلماء إن أي الدقاق الدور كقلنا لي أفقدي عرفقدي ونجاسي وحي أفقد ليانا نجاسوه معنا. طيب لكن سيدنا هذا السورة جحني حديث أبي سعيد مكتوسي إن الماء طهور لا ينجسه شيء إني بدلان مويه أو أي عبتان كو بدلان أما إنتي كاذي إيو لقطي لقلين إيو كو بدلان سيدا إبيه إسكو بدلان مويه سيدا الراجحة من نجاسوه نجاسوه آل لكن به هذا اسبدلا بين تسوه أما هي رادن أما بلنا تظن صورج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحول إذا قرتي ولغ عرفك قليو الكلب أيه في إناء أحدكم متك ويل كيسة فليرق هذا ليو وحول أفك قليي وحي كسوه هذا يستقبل معنا وليغسله ويل كان هذا الصبح مرار تضبك ورهدو تضبكر روح ولي مسلم المسلم باوري والنسائي النسائي باوري إذا ولغ ولغ وحل إلى هذا مركو يعني حيوان كأيق يوحي لمده انتو عربك قليو الشيقة وولي بقرنك بقاتشيو أيال إذا ولغ أيق مركو قليو متكين ويلكيس مركو عربك قليو أما هعبو أما عربك ينهكو أكيه وحميشة قصوة حريطاري تضرب قرن وقت. طيب حديث كاسوح فائدين وهذا ما شاء الله كان أيه حيوانات ككلب وكجدزين وحو أفك جليو ونجاس نجاسها هذا نقم هذا يظهرين تيسون وكجدزين تهيو تضرب قرب على بق تضرب هذا يعرض الغرقي هي أحكام تيرا وانو تجدونا بابك الوصى من دون لكن هذا مهمة وحوي ايبو وحو أفكا قليا ونجاس ان ذا صحوة منها ايبونا وحو كميدي هاي حيواناتكو كميدي ولكن استيقو حكم كيس هو خاص دقاقة كالوحا كتصي حديث ابن عمر لكن ايبو كجد سنية هايو حديث كانو كتصي. طيب فلماذا قارتونا وحا يوقع قياس قاتل بالك لي لهذا الكم واحد ضفر لكن قياس كاس قياس صحيح ما صح ضفر كونيكاس لكن انت ضوجر لبقيه دقيتان كاسي واحد دليل الله ما هي ضوجر إلا بقي واحد دليل ما لماذا مرتين قياسا على الكلب بينهم لأن نجاستهما مغلظة نجاسته ذا نجاسة علوس لكن واحد عليه أي هاس نصب له أما استجي ضفر كإن دقيتان كذا الله استجي قياس تضبطه ما هذا قتانك أصلك؟ يجازون ولا ربي لكن تضبط أيهم باشكل؟ أو يكسر رأسهم؟ طيب أي جن يجازني مديسة؟ إيه إنه سن يجازى أي ومسألة خلافية؟ من يجازى مسن يجازى من يجازني وتيسة لسموات؟ إلى صدق رأيي بعلم ذوق الكثير. لما أنت ونجاز حتى لقرتيس وأنا مذهب الإمام الشافعي هي أحمد في إحدى الروايتين مذهب كالوح وقضاء وظاهر حتى عن أوفتيس أفكيس وظاهر فإحنا كاسل مجد وأنا قول مالك في المشهور عنه إمام مالك بقضاء الشيخ الشافعي وليكل الوحي إليه إن أنكل قادني عن أفتي سي أفكي سوى نجاس لكن لغرتي سيئو سيابيه سكال نجاس ما وأنا بدك أبو حنيفة في المشهور عنه هي رواية كالي أحمد وحنا صورتي شيخ الإسلام بن تيمية أيها مركا نتاسا نوات كيسا وخلافية عند أهل السنة علماء ذي واوين مذاهبتهم ورأنا نوع علماء قولي واحد شر مالها فقديو وحين أقون شرون هذي مقلة مالها مجالس تكشفه ويقول ورقها صار الشيء ما مقشف ومحال مغل أيها وظاهر بالي قولي له عزيز مشكلة هاي ستوحوه وحين كور هينين علمي وكتوب تكور كبرا هي مذاهب علماء يسوي وكلا تجاه قار كم إذا نوي كور هيانه لكن ملقي كرم إن الشيعان بعبدي قا حتى كتب توي قا كان لكن إن إذا هنا المسألة وخلافية علماء قبض بعبدي بقى صار معنا بس ألا ذا مركي لقتها جم حار راجح ما إنه نجاسيها الراجح مسأينه سن نجاسين بالراجح أنت اللي قارن قرت مسألة ومسألة علمي أهل علماء يسوي وكلا تجاه مثلا أهان وإلا وشيقوا هذه السيدة سيدي كلها بدل مركة كده هذا يقول الله أظن هو هذا الراعي هي مذهب تيقى سيدة لها هذه الدليل كلها بدل هذا هو القوة الله لكن أمامك علمي أهان مسألة ومسألة سأجرتوا سأسمع طيب أبسط كتبت أغف ضد كهذا شفيد فقه المقارنة مذهب تفقه قوضي علماء سوق بوريسة سأسمع وشيقيتها مثلا مركة ساتا لسوك لفسي إنو نتاسي هاي ومذهب كالجمهور إنو نتاسي وسيد الله بدين وأنا سيد الراجع إلى والله أعلم سيد الله حق بدين إنو نتاسي هاي لكن مذهب معتبر مالكي ياتي وهاد إسكي إلى لنين ساسي معه بل قاركو ذي قوام با يعني وحويا وابا لعمي كرابة قاركو قلب ساسي معه أدلو ذو مركز أركتو إن هذا الآذو قلوك بحين بالغيا أظن نقلين هاي مركز أدلو ذو قشو وحال لغيا وإن أتكلم بحوي وكما سلد وسلاس في معه طيب إن حديث كالنبي أي قصه كانت صلى الله عليه وسلم هلا رقو تضبق قرن هلا رقو محاق قدو دي النكا سلمة كيس وليها قدو دي كمراس وحيليهن هلا رقو كمدو دي لكن وحن كدو دينا لقيد الله رقا يا النكا سلمة ما إهي الله نقو أبضان صدي إنه إلهين هو أضن صلوا نجاس نما أين نهين وحاك تصي نجاسين كعادي قصدح جور لوجور عين تأم بالزولية لكن تضوجور هلا بقى ماشى في أضن صبا كموك نجاس الله بقى يوم إيه الله نجو أضن صلوا مستدر من وتعبد وأنا غير معقول المعنى معنى هذا أنا لا بفهم كرب نجاس ماها الكاتب مريم وفهم علمه اختلاف علمه اعتبار تسلي هذه قنك كلك حبنا كل حبنا أو قطالو طيب سلامة المركز سيدة سوية أما دقيتانك إيو صدوم والدقي إيو ياقبا إيو ويسوس عطاها طيب حديث سيدة سلي لها ما دام بابك أقصى الصناع حيوانك هنبضو ذا وحالك الدو ذا إيجا هنبدي سوما نتاسا ميسا نتاسا ما جمهورتي سيدة اللوب بذي هو مرهدي ليلوان نتاسا محيقبا إنو نتاسا يهي وحوصور ريغين قوليها بها يا نتاسا ما أهانا وحو صور يا بني تاسع ما هو يقبل ومالكية دي وحلمي صار سمع أنت إن كبد بين لفظك قصة أروي حديثك أو أهفل يريقه حظ ضاديو وحي هم بضع هلا ضاديو لفظك في صحيح مسلم بقي لكن علماء قار كم ذا ومحدثين توحية المامة لفظك إنه شادية شاد كوا نوع كم ذا ضعيف كنوع كم ذا صوبت وشدود وحكومة وحي ليه ninki la dhihi jiray nin kamida ardada ahmash ba lafdiga la gooni noqday oo ruwaadi kale ku khilaafay Cali ibn Musir nin leeyahay marka ninkaas la gooni noqday waxa shuduud ku xukumaya lafdiga isaga ibn Abdul Bar Kattali ibn Manda al imam an-Nasa'i oo ishaara ya lafdiga si inuu shaad yahay fal yuriqhu laana nin ba la gooni noqdo ruwaadi kale ku khilaafay وارى معناها الشذوذ كله يقال إليه باب سؤر الهر وحو باب ويه بصد هم بضير بصد وحي هم بيس وإن ذي عبتو أفضل لك شخص صورت من نتاسة مثل وطاه عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت وحي أهي تحت ابن أبي قتادة أبي قتادة ولو ضلي أياق بي صحابي يدوي أبي قاركو ليه قاركود وصحابيات بليهن قارنا ويتكدو ذيه طيب عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت وحيهي تحت ابن أبي قتادة أبو قتادة ويل أوردالي أي هوس في سايد معنى حاس في سايد معنى وحي ورسي أن أبا قتادة دخل إلى الأسوة عليها فركض فسكبت مركاتي شرطي له إساق وحي أشرطي وضوء أنبياء وكويسيس فجاءت وحات من هرة بصدبات أما مكلال تشرب حال أي عبيس منه به حقي سايك عبيس بي الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم أيها بسد أرديسة تمسي يضو ترتين كعب فأسغى مركاسو الليحيي لها إيضا الإناء ويلكيبو الليحيي حتى شربت إلى إعبت ويلكيبو الليحيي وأفكيبو حوغا وتشبيه سيئيو عبت معنا قالت كبشة وحيتي فرآني هو أركي أبو قتادة أنظروا أنا فيرين إليه إساك أنا محمد هيكورنا يقايو أدو فيرين هايو يعني oo gartay marka inaan la inaan la yaban abi wajid haydo fisad nasiinahay faqala marka sawxuri atajabina ma la yaban ibnata akhi walaalkay gabadhiisi ma la yaban walaalkay gabadhiisa ma hay yani wax weeyaan waa wiilki saqal sooma marka wax weeyaan sadaq buu yahay laakin arabta waxay taqaana yani wax weeyaan ibnata akhi wiilkan adeerka uu ahay أدير إيو وإسكا دعان إنك بساطة إسكا نحن كودا صدوط أدير بإسكا ديك مركب من هذا الباب واحد. طيب أتعجبين يا ابنة أخي فقلت وحر نعمها وقال لي يا ابنة فقال مركب سأوحر إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وقال وحر إنها يضوى بصده ليست ميسنها بناجس بناجس نكاسما إنها يضوى من الطوافين كو وريق بضم بكمت عليكم كركي لك وريق دبر والطوافات ايو ددك وريق دبر الطوافين ولبك لبك وريق دبر والطوافات ايو ددك وريق دبر بكمت هي تاسو معنا جمع مذكر ايو مذكر ايو جمع مؤنث روى حوري حديثك استغى الخمسه شنتي باوري وقال الترمذي الترمذي حديث وحسن او حسن صحيح حديث وحديث وان وحكى له صحيحي الامام البخاري دار قطني مالك ابن خزيمه ابن حبان بيهقي حاكم عقيلي بغوي نووي ذهبي ابن حجر شيخ الباني ابن مندى عليه الا ان دب له ولا نقصي لكن حديثك علما وحديث سوون اي ماذا سوون ما صحيح جلس انها من الطوافين عليكم والطوافات طوافين توحى لهذا يعني خادمك سيد كيس أؤديك طواف لنا يعني خادمك سيد كيس مرك أؤديك هي كما أكدوا سيو مرء وحود درصداء أكيني هي مرء أكيس كدوي هو ليه هي يعني شقدها كفو قان مرء بأمر لغسين كراي مرء سوقل هي مرء كبح هي مرء لتشوقوا مرك وأبدين محالوش بهاي مرك بصدي سيدي خادمك يا أديجها جورج إذا لا تشوجو كلا لمس أو يكون مفاروق أي زلا مرو يكون سوقي ويبحث وحبي أفكر جن ويلك جورج بيشوكتا ما كامرنا بعدهن طوافون عليك واجيها يضغرن مرك خدم أو كلا أديج ياشي نو كلا لمس ماشاء الله وحي تلمامس مرك علة الحكم جت تلمامس روح وحل لويري بصدو حدي ويلك أفكر جلي سو مني تاسينيس هو لغو ويسيسان ولا عبي ولا استعمالي علاد وحوهي وي إذن كوب بضانتها وي إذن لتشوغيد بضانتها وقريه كما فاروقش هدي اللي إله ذو مركم يشي أفكا قليسا وكاقا مشاقية حرج باكوشرا كأن هذا لغو يريغو كلوان شقالها يقول شقينها ماشي وقعانت قريبا ماشي أفكا قريبا إستبقى سوى مشاقية حرج ما بصدي مركم وأليغو أو كلوان وح كافا كرج مباحب علة الحكم بمركز المامسة من الطوافين عليكم والطوافة استاذ ثلاثة اتباع علماء قاركوا ذوحي وقال قياس قاسم بالصدى حيوانات ككلئي حيوانات كقريها تشوغع إن مرنا أين احتراز كودي إسك إلى علم توضو أي أدكتها بالصدى وقال قياس قاسم وانا علم يشو كتشرتو حديث علا ذا إيضا اللور رخصي أي تهي قولي جيبين كدح بحي حيوانات كلمت كورنا واساس وحي أفك قليان إيدي أمبا اللغة قياس قادم إلا ذا سانا لغو بسياوي معا حديث كان واحد لشري culimada qabta bisadda hambadeedu inay daahir tahay, afkeeduna uu daahir yahay. Shaafici iyo qeybkii baana ka mid a culimada iyada, awzaaci iyo thawri iyo axmed iyo maalik ibnu mundir, isxaaq abu cubayd iyo asxaabu ra'yi abu xaniifa mooye, jumhuurta iska dhe culimada badankood baa qaba bisadu inay daahir tahay, afkeedu daahir. Xataa nijaasooyinkaba ha cunto, oo dee waxay dishay iyo cayayaan ay qabsatay iyo dhiig iyo waxunbay afka kula jirtaa, laakiin adiga dantaada maaha. Afkeeda haddii marka aad nijaaso ku arkayso ay weelka gelinaysana ood nijaasadii ka heshana waa laga dhaqi, oo dee nijaasada darteed baa loo dhaqi. Ama iyada afkeeda hadday nijaaso cuntay candhuuf baa ka dambayso, oo afkii waxbaa marahay, oo xaalad kale wa saas maa. Marka ayna nijaaso ahayn waa sida loo badiyay. abu xaniifa iyo culimada qaar ka mid a waxay ku tageen inay nijaaso tahay, waxayna deliisanayaan axaadiis daciif oon sugnayn. hal xadiid baase jira oo sugan, xadiidka abu daawuud iyo tirmidi qeybkood min xadiid abi hurayra oo nabigu uri sal lla lay wasalam, tahuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi alkalbu an yagsila sabca maraatin ulaahunna bituraab wa idaa walaqa alhiru ghusila mara. Bisadu hadday weelka afka geliso hal mar baa la dhaqi. xadiidkaasi culimada qaarkood muxadiiiinta saxiixinaya, haddii sixadiisa la ogolaadana kan iyo isagu iskama hor imaanayaan. oo waxay lagu jamcin karaa in la yidhaahdo xadiidkan abu qataadana waxaa lagu xambaarayaa inayna laazim ahayn nijaasana ahayn. xadiidka hal mar hal dhaqana waxaa lagu xambaarayaa sida fiican, sida fiicana la iska dhaqo, laakiin laazim maaha. sidaasa labada xadiis la isugu keeni kara. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيكور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيكور أنه النبي كان إلوها يصغي مدلحية إلى الهرة بصد حق هذا الإناء أول كل إنشري حتى تشرب إلى أي كعب ثم كدمنا يتوضأ ويسيسنشري بفضلها هم بضيضا وحي صور يرتيب كويس سنشري النبي صلى الله عليه وسلم رواه وري الدار رواه الدارقطني الدارقطني بحديث وريه xadiidkaasi waa daciif, bal daciif jiddan ma sugna. inuu nebigu intuu weel u leexiyey ay ka cabtay ma sugna. cilladiisuna waxa weeye laba dariiq buu ku yimi, labada dariiqba laba ninoo matruuka ku jira. dariiq waxaa ku jira cabdullaahi ibnu saciidin almaqburi oo matruuka ku jira, dariiqa labaadna waxaa ku jira maxamed ibnu camri alwaaqidi oo isagana daciif. maxamed ibn cumar alwaaqidi ayaa ku jira isaguna yani daciif. sidaas daraaddeed baa imaamu daarqutni xadiidka markuu wariyey muusan ka aamusine wuu daciifiyey, muusan ka aamusine wuu daciifiyey. sheekhana muallifka waxaa ficnayd calaa aqali taqdiir hadduu xadiidka sheega ciddii warisay xukumkiisana inuusan ka imaanin, waana meelaha lagu mulaxadayni ka mid taha macna. wa imaamu daarqutni calayhi raxmatullah xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi qaala abu bakrin yacquub haada abu yuusufin alqaadi وعبد ربي هو عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف من كاسو ضعيفيه وحديث كان ضعفي جسو كومو شيي بركا waxay ahay inu ala qali taqdir inta uu ku daro oo soo guuriyo inu daraqudni hadithka uu daciifiyey sanad. طيب باب اعتبار العدد لكن waxaan kaga kaftoomaynaa xadiidka macnihiisa ka hora inaga kaafilan sooma ka hora inaga gafilan kan isaga dacfigiisa dhimal. باب اعتبار العدد في الولوغ أبواب تطهير النجاسات مين غري نجاسوين كطاهرين توضع أبواب تديو وذكر ما نص عليه منها يوحي لعديو سعة ونص قصو أراضي أو كم إذا نجاسوين طاهرين توضع. باب اعتبار العدد عدد في اعتبارين في سباب وياه في الولوغ قليتان كالحدة في الولوغ قليتان ك وإيه أفك ويلك قليل عدد أما تراء إلا بقية taasi ictibaarinteedii inay wax ka soo qaad leedahay ayuu baabuy. can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuulallahi sal lla lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii shariba uu cabdo alkalbu eygu fii inaa'i axadikum midkii weelkiisa dhexdiisa markuu ku cabo falyaqsiluhu ha dhaqo sabcan toddoba ha dhaqo toddoba goor ha dhaqo. muttafaqun calayhi wali axmed axmed waxaa u sugnaaday wa muslimin iyo muslim tahuuru inaa'i axadikum midkiin weelkiisa daahirintiisu ama daahir noqoshadiisu waxa weeye idaa goortii walaqa uu afka geliyo fiihi dhexdiisa alkalbu an yaqsilahu inuu dhaqo sabca maraatin toddoba goor أولاهن مد أبوه الرئيسنا دقمد أبوه الرئيسنا بالتراب عرأوه بقى حديث كان سيده كلمات هي شافعية نسائي الماجه وصو صاري أمحوها هاي أوريي حديث كان سيده تلمامي أو الشيقي حديث أبو هريرة وصومرني أيقا نساء سنويدي سبانكا وانكسوا هذا لكن هذا ما شوح الله كاني أيقا وحو أفكك لي يمرك اللي بقيه صدبك غور إن لبقوك تسايق سيدة أنا وحا قبل جمهور العلماء فضن كود با سيدة كتغي دقيدة صدبه دي إني لازم ته أو كير أوسن كداهر نقنين سيادة قاربا قدر دونه حديث كصوص على مر سيادات مر سيديدات بقدر دونه بق مر سيديدات أيو قدر دونه معه صدبك غور إن لبقيه وحا خلافي حنفية ده ووحي إذا هذين يعني صدح غور بالله بقى والحديث كان محاط كوك خلافته وحي إذا هذين أبو هريرة حديث كورينا يلفتيس فوحى لقى هيا صدح غورون بقيت وما أبو هريرة فراحسة من الحديث كفراحسة ومن سدل اللي إلى هذا مرة سلة أصولية قاعدة أصولية أقول لقرص وحنفية هي مذاهبتك كان اسكوك خلافسي قاعدة ذا سوحوي إذا خالف الراوي بما روى عند الجمهور العبرة بما روى لا بما رأوا صمع راويه حديث كوريه هدو خلافه فعل كيس أما فتودي سبا خلافه جمهور توحي قبان وحال قبصنا يا حديث كوريه إساق فعل كيسية رأي كيس الله قبصنا حنفيه دو سمحي قبان العبرة بما رأى لا بما روى بني ها رأيي سئي وحي فقه إساق الله قمنا لغو أركي أمبع الله رأي ما حايا لو حدعي كرتي لي لحديثك منه مركض دنبال لغو قمنا وايبا أما أكي سوى كسب ناوة مركض وحي سوو سمي أمبع الله قادم إليه ساس دراد الوحي ليه أبو هريرة فعل كيسي صدح بوها مرضو فعل كيسي حديثك خلافين فعل كيسان قبصانين مركض أذيك هلا يابن مركض أذيك حنفية وماش عمل حنفية حديث كيف كنت مطيع به مثل قواعد الاستدلال بالسكو خلاف هذا فهمت قواعد الاستدلال كي اي مد اسكو خلاف يانا هي سيده اي وحو كلا دليشن يانا واحد بدن با عليسكي سو كافو ظاني هذيك راه وحو يان علم القليل ها يقلقل صاحبه هذا وحو غا يرخيص انت هاد يرتي تقاني ان با ددك او دن دوني جنات كو عبرس انت يري والسفينة أدقور بان إدين شيء سفينة أنت نلو أخري فصلاة الروح مركو تكنه سفينة وحنا يلمان أخر سن مركا روح مركو صلاة تكنه يو سفينة ميسان كيسان صاري وحنا ليه روحني سفينة وصيدا ولا هاي محي صلاة جزء خلافت وعن سفينة هاي مركا ما قال مركا ذاتك هذا سفينة وضا صارتو ليبا مقبصني وإن هذا أقوش هاي استدلالاتك أئمضة إيو سيء سوء خلافين إيو على أقل تقدير وحي كافض ضينيسا إن أددتك إسكسارت وحي يكون خلافي أحكام سارت تاسي وحبتا كافض ضينيسا تاسي وحبتا فقه قال إلى فقه المقارن كي استدلالاتنا يعني وحوي فوائد يدى قيب كمدوا معنا بركة حنفية ذو حديث كوا خلافين لكن أصل كاسي كو خلاف كرو شمل إيهين من حيث الاستدلال إيو فقه قولي فهم كودي اجتهاد كودة مأجورين بكوي أما كمسألة ها ولا جرح وقضي أنت عندي كذنوا وأنت ولا جرح وقضي وأنا الخلافي لكن لوك الحتاج ماي ساس معنا مسألة سواتها مسألة الله بعد وحوي وعدد كأوي طائرة مسألة عدد كلا نقيه طائرة وحكى له حديث كأوفى إلينا يا إن عرر الغبق أيضا مسألة خلافية عرر الغبق فقال قرطود وحي إليه إن عرر الغبق ما يا بيك بس لو قابصني وما حد حديث كان خلاف وحي الى الروايات كعرض الشيء يا اختلاف ومضرب وهو ضعيف حديث تضبط ام صح لكن عرضوا روايات كذو اختلاف من وحي تري مقمده او هرس كو در من لو وحي تري مده او دنبس مده وحي تري سابعه مده وحي تري ثامنه مرك روايات كان سو مضرب اكثر نظم مسوق ليده بي عمر مرك استعماله لكن سيده صواب كوحوي روايات كفصو أروري عرق لغو بقو إيا عرقو ماشي قليسو awood ahaan ma sinna, ilaan idiraabka waxaa la yidhahdaa markay isku awood yihiin soo ma, awood ahaan ma sinna. Waxaa xoog badan riwaayada dhahaysa ulaahunna bituraab, midda ugu horeysa carra ka dhiga, waxay kaga xoog badan tahay dhanka ruwaadda warisay oo badan iyo dhanka xifdiga oy ka xifdi badan yihiin kuwa khilaaf. Ukhraahunna way ka xoog badan yihiin, ixdaahunna waa daciif. Ha thaaminada xadiis kale ku soo aroortay oo u tegi doona. Saas daraaddeed waxaa raajixa in carra lagu darayo, carraduna ay dhaqmada ugu horeysa geliso. Saasaa raajixa oo xoog badan macna. Tayib, dhaqmada ugu horeysa inay gelayso sidaasaa xoog badan oo lafdigaasaa xoog badan, ama kuwa dambe in la geliyo waa laga xoog badan yahay lafdiga ku soo aroor. وعن عبد الله بن مغفل قال وحوري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحو أمري علماء رقاء وحوهاي رقاء طبقوه ويهندم معاصرين وإيقا يعنوف تيسية أفكيسة محوهاي كسمي تحاليل كسمي وحي ليهين عرف كيسية أفكيسية وحي حنبارسيهين بكتيريا بكتيريا داس وحي ليهين waxaa dila oo keliyata carrada, xataa waxyaalaha kaleeta kiimikada ma dili kartay inay, laakiin carrada disha waa taqriiban dhibiga mucaasirka wa dhibiga mucaasirkaa sidaa tilmaamay. Saas daraaddeed baa yani waxay leeyihiin xadiiskani wuxuu ka mid yahay mucjizaadka cilmiga ee nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, sidaasay ku tiriyaan. Tayib, وعن عبد الله بن مغفل قال وحوري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو أمري بقتل الكلاب أيضا لا ينتظر أمر أيضا هل الله يريد صوبت كل من الوحي هي. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بلا بلنسنا إذا جبريل أي بلنسنه أي جبريل إمام وهي وقت يا بلنسنا مرضا بمركة السلام بولور وجبريل صنعك بلنسنا إنهم حد يقول ماوي في أي بقول كتير على يقول يقول أي يربى بس يقول بقول ميل أي كتير على نجم مصر الله دان ملاك إن مركز أمر أيضا هل الله أيضا هل الله يبنى رسول الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم مركا كذب وقال وحوي أمركا مركو بحي كذب وحوي ما بالهم وبال الكلاب حال قولي حالك أيضا محوي يجي أي محاكا لك ليو ضدكي أيضا محاكا لك محاكا الله يسانا يعني. بمعنى ونسقي واحد أمر كيف هو روالة بدليو لا يزول مري ومحاكا لك ليو كلا دمي مر محاكا لك كلا دمي دايو مر الدليل. ما بالهم وبال الكلاب ضدك حالكم محيها أيد حالكم محاك على قلاي وقول سنين ثم كذب الرخص النبي بوح الرسي في كلب السيد أقعد أيجد أيجل أقعد صل وكلب الغنم هي أرجع أيجا إلى عليا أرجع أيجي سواء أرجع يعني أيجا إلى عليا كواردية هو هاي حيوانات. وقال وحور النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرتي ولقى أفقد لي الكلب أيجو في الإناء والك فاغسلوه دق سبع مرات تدوغر دق وعفروه كتشبية الثامنة مدة سديدان مركز سديدان بالتراب عرض كتشبية. رواه الجماعة جماعة باورية إلا التلميذية والبخارية موية بخاري التلميذ موية جماعة باورية. حديث كان عبد الله بن مغفل دقيتان ككتغة مركز سديدان مرم بضم باكتش ووحي القاركود لي حديث كاسي روايات ككلاسي حديث كو خلافيا وكاردقا يا تضبا كاردقا يا مدى كوبادة اوه الرسان عرقا دي سيديداد بكر دي حدي مدى سيديداد لقاردقا عرانا وحاكا لازمي زميد سقالات قصد لأن مدى سيديداد هابي عرر لقاردقا سو عرر دي والكين لقاردقا ما مدى سقالات بي لازم سن بي ليه. ساس درادي الحديث كان ويد دورين قاركود كبح ويد أوركس ميل بيك رسول. لكن إمام أحمد في رواية عن مالك با كتغي إن دقموين هلقاتك يا سيدات وحديث كان عبد الله بن مغفل بي قفصدين الإمام الشافعي عليه رحمة الله إساقه وكعد لدارته حديث كان عبد الله بن مغفل ووحو هو بوايسي حديث أميد السيدات العقرة كتش تشبية إني سوغنتها يوحو لأنه ما هو ساس براد الحديث كأكله استعب بن قفصن بوجي ما مشاف عليه رحمة الله. طيب مركب ضد بدن بكتير الحديث عبد الله بن مغفل سجنان تيادنا قاربا كدوديا قالنا وحين الحديث هو حديث مستقل ومضح بنانه يسجي يكي هريان دون لقد حيثين ويان لسكود فن سيدان إلى بنان فن سيدان الله هو الاستعمال كرا سيدان هو الاستعمال هل كاس يمرنا معنا. وفي رواية لمسلم وحاوسنا في رواية رواية حد وحاد لمسلم أيضا وأوتكدون أيضا يأرمي هذه برنامج كيدا وأوتكدون لكن هذا مقصودكم ما كرعين طاب كان مقصودك الله كان يوحوي يعني أي مركز الله بقيه وحو أفكا قليه في رضي الله بقيه انت قرب الله بقيه انت أبو هذا ما يشعوك هذا. وفي رواية رواية لدى حد وحاد لمسلم أسقنات ورخص النبي وحو الرقسي في كلب الغنم eyga ariga ariga eygis wa eyga ariga ilaali wasaydi iyo ugaarsiga ama ugaadha eygeed ama ugaarsiga eygeed oo eyga lagu ugaarsado ugaadha lagu diro soo qab wal zar'i iyo beerta uga yani eygeed wa kalbi zar'i iyo eyga beerta ilaaliya isaga saddexdaas uu nabigu ruqsayay salaatu rabbi sallallahu alayhi wasallam waxa laga wadaa uu ruqsayay wuxuu ruqsayay oo ruqsadu ay ku saabsan tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu reebay eeyda in la yeesho oo la kaydsado oo ay ku joogaan oo wuxuu yiri ninkii ay yeesha oo kaydsada oo dhaqda ajirkiisa maalinkiiba waxaa laga nusqaaminayaa wax la'eg qiraad qayb weyn ba ajirkiisa maalin walba go'ay. Sidaas daraaddeed eeyda lama kaysan karo, lamana haysan karo, lamana dhaqan karo. Laakiin wuxuu nabigu ruqseeyo ka soo reebay wa. Wuxuu ka soo reebay oo la haysan karaa waa saddexda. Eeyga muxuu ahay ariga ilaaliya, midka lagu ugaarsaday mucallamka ugaadha soo qabtay lagu diro, iyo midka ilaaliya beeraha. Adiga waxa tidhaahda eeygii markaasi baahi looga maarmayo ama waardii ama wuxuu looga maarmayo. Mas'aladaasi hadda baabkeenna maaha. وأنا أتكي دونا إن شاء الله تعالى أيضا إيه أحكامك هذا باب قوني وكو كيني دونا لكن مقصودك هذا هو إنتا هرؤو أه أيضا وحو أفكا قليا إنتا قرب الله نقيا إنتا سا مقصودك هذا أما أحكامك لا ماشي ركو إيمان دونا بإذن الله تبارك وتعالى. باب الحدث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما وحو باب يهي الحدث تشبنتي waxaan jeedaa baabul xaqdi xuqidi bu baabuye nichaasada laga xaqo meeshii gaadhay si macnaha muqaalkeeda iyo wuxuu ahaay aynteeda loo soo dhig wal qarsi iyo jijibinti inta la qoyo faraha fiidooda insa loogu jijibiyo yaani wax weeyaan ayaa la yiraahdaa qarsiga la yiraahdaa saas macna bimaana xadsigu waa xuqid qarsiguna inta la qooyo in laysku jijibiyo wa laysku macnaha yani laysku celceliyo ayib walcafwi iyo cafin dhaafis cani lathari nijaasada raadkeedii layska dhaafo bacdahumaa xadsiga iyo qarsiga kadib markii la xoqo haddana biyo inta lagu shubo lagu jijibiyo marka kadib haddii raadkiisii muuqdo la kari waayo waa cafi saas macna macnaa midabkiibaa sii muuqda ama urkiibaa sii muuqda ama dhadhankiiba yani jaasada sii jira waana yani laga shaqeeyo waa la kari waayo marka kadib walcafyu can ahari can lathari bacdahuma raadka soo haray wa عن أسماء بنت أبي بكر قالت وحي تري جاءت وحاتم امرأة با إلى النبي أثم صلى الله عليه وآله وسلم فقالت وحي تري إحدانا مدنا إحدانا مدى يعني دمر كمد كمدى يصيب وحى أصيب النبي الله ثوبها مرد يدى وحى أصيب من دم الحيضة حيضة ليك يدى وحكى أصيب وحكى سوكارا كيف تصنع سيبيسا عينيس إحدانا مدى يؤو يصيب وأصيب يثوبها من دم الحيضة ليك حيض كقاتي أصيب يو كيف تصنع سيبي سمينيس به مرضى سيبي سمينيس مرضى ديكو قاري وعدد قاري سيبي يلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ويحقي تحكه ابن خزيمة الزهري وأنا بمعنى تحته حتى بمعنى حكي وحقده سي عينك اللوزوري ثم كدبنا تقرصه ويتشبن بالماء بيه كتشبنس قرصنا وانك سوشيقنا وماشا ايقو كويا له إن فرها في دودة لقفحق لقوتشبيه سي محوءها ييقى مرضى تحقلي أي بيه أقارن ساسي معنا نتشاسدي ماشا تحقشي سي بيه أقدب القلان وماشي أقارن أيها اللقوضة تقرصه بالماء يعني واتشبين تأديها لقوتشبيه ثم كذبنا تنضحه ويدقيسا أي تغسله هو سيد الخطابي ابن حجر يمريع مركا كذبنا مركا يديير انت يكشرط أي كتشبيسو تنضحه به بالنار يكشر بيساء مركا سيكون قيسا ويراعيني هذا مركا معنا ثم كذبنا تصلي ويتكني فيه مرضى لحيزي كتكنيس متفق عليه. طيب حديث كاسي وحوين نفع إليه وانا حديثه ترجمة كقاسية نجاسده مركا يميشك قادو ليكو كهلي لكن نجاسده كلنا ووغا قياس قاضنيه هو إلا حقه بيها لغوتي تشبيسي يقارن ماشي أي قلن نجاسده قادي كذب نبي لغو شبه ولغو ظاهري. وفيه حديث كدحلي سوحا كسيهم بشيخ يولي دليل دليل على أن دم الحيض ليك حيث لا يعفى إنا العفيين عن يسيره انتي سير وإن قال الله ويراد ساسو دليل ليك عادة حتى انتي سير إنا لتافين إلا بقاء لازم ساسو دليل لعمومه حديث عموم كي سترتب حقين كقاضنين حتى انت ير إلا بقي وحن كقاضنين نبي مكلا قاضي حديث كنا وعمي مسوما حديث مكلا قاضي وحي لي وحبرا عموم كي سترتب قسمك وأن طهارة السترة وحكى له حديث كتوسى يا ابن الشيخ وأن طهارة السترة أسترك ظاهر نمديس شرط وشرط للصلاة صلاة شرط بؤية السترة بحكى ولا بمعنى مرض عورض هذا أستريس ee salaada aad ku tukanayso waa sutrada saas ka wada ee sutrada ilaa shurdiga hay marka salaada la tukanayo kama wado taas u baahan wa anna taharata sutrati marada awrada aad ku asturayso daahirnimadeedu shartun inay tahay li salaati salaada inay shardi u tahayna misalana hadiska wan ka faydisnay waagaan ka faydisnay maradi diigu gaaray ila laga daahiriyo yaa lagu tukanay ba hadiska muqad sooma tan wa ka faydisnay وعكر الكفايد سنه وان هذه النجاسه في نجاسه وامثالها هي نجاسه كلمده لا يعتبر يعني لما اعتباريه فيها تحت التراب العرى لما اعتباريه ثاني ولا فايده ولا عدد ترم لما اعتباريه لفيرين مايو نجاسه نوعنا هي نجاسه كلمده تيرق ان هل دقل به ماي او كما سو اروري عرها لو درن لبه ماي او كما سو اروري مش عارف كيف عني سيرادا يعرضوا بأي نجاسدي سي خاص كتر حيا النجاسدي اللي بقي النبي ومدهم عرضوا ده انت سو غور بقى نمده نجاسوي ككلنا ثاني لا مقاوي معه وحكى لهم كيف إذا سنا حديث القطوس يو أن الماء بيه متعين وميد عين وبي وخاص قا لإزالة النجاسة النجاسة السولين تير وحكى لهم الحديث كان كيف إذا سنا نجاسة هذا استماته وح الله استعماله لغو زوليو وأنبيو وح كلون زولين كرمتشرو كانوا كفا يسمي حقين كقاضرني وحن كقاضر النبي ومركي قبلوه كوي لهذه المرض يسيروا بقناء دهان بيؤن كبقاء بيؤن أنبو الشيء وح كلون ظاهرية هدو تشير وأنشيك لابوليه ساسو دل الشريف مركا وح وح ظاهرية وأنبيو مسألة ذاتي باب كانوا أسامين دون أسوصعوا محاوح لغو الظاهرية مركو النجاسوبان بابو صوضا معنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار كورا يدا قالت وحيت لي يا رسول الله رسول إلهي ليس لي مصبنان إلا ثوب واحد هل مرموه وأنا أنبنا أحيض وانكو حيلا فيه مرضى بحيلا عادة جدت ما أنوقبا أيان مرضى يعكو عادو ذا. طيب طبعا دي مركي عادو سنة دي مرضي قبتي وهي عادة دي باقاري سوا صحابة دار بضل مترينو مدابا مرضى هيست ودعا بشيرهم حتى مرقوا منه وشير كيده وذي قاعده بها السلم قال وحيو للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهورتي هبيئة ظاهر نغط وليه كاكو فاغسلي دق موضع الدم ليك ماشو كسو بحي دق ها ماي موضع الدم ليك ماشي سمرده كاكاري دق خاصة معنى meesha marada uu dhiiggu ka gaaray, maradii bay rabtaa marada meesha dhiiggu ka gaaray meeshaas dhaq, uma kadibna sallii ku tuko fiihi maradaa dhexeeda ku tuko, kadibna ku dhexto. qaalad waxay tihi yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay, in lam yakhruj, hadduusan bixin aharuhu, dhiiggii raadkiisu hadduusan bixinna, dhiigga raadkiisii, muuqaalkiisii, urkiisii, raadkiisii hadduu bixi waayo ka war. qaala nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam, yakfiiki, waxaa kugu filan almaau, biyo, walaa yaduruka, kuma dhibayo aharuhu, raadkiisuna kuma dhibayo. biyaha kugu filan, biyaha haddaad ku dhaqdo wixii aad keri weydood raadkiisa ah dhib male kuma dhibaya. rawa axmed axmed baa wariyey, waa abu daawuud baa wariyey, kadalika bayhaqi xadiidkani sixadiisa waa lagu muransan yahay oo culimmada daciifisa waxaa ka mid a alimaamu nawawi ibnu mulaqin ibnu xajar fii sanadihi, isagana wuu daciifiyey bulughulmaraamka, tirmidi markuu u nisbeeyey kadib, laakiin xadiidkan tirmidi ma warinin, wahmi weeye xadiidku, laakiin sida raajixa wuu sugan yahay. sheekh albanina caleyh raxmatullah cadad min kutubihi buu ku saxiixiyey, waa xadiis sugan. wacan mucaadata, waxaa laga warinayaa mucaadata radi allahu canha, qaalad waxay tidhi, ardayadii waxay ahayd caaisha, qaalad waxay tidhi, sa'altu, anigu wuxuu igu qorayaa can mucaadin, hadduu saa idin qorayo sax maaha, can mucaadata waa sax, mucaadata ibn cabdiraxmaan oo caaisha ardayadeeda asbaabiciyadeed. wacan mucaadata, qaalad waxay tidhi, sa'altu, waxaan weydiiyey caaishata radi allahu canha, anil xaa'idi, maan weydiiyey haweenayda caadada qabta, taasoo yusiibu, uu asiibayo, thawbaha, maradeeda, addamu, dhiiggu uu gaadhayo asiibay. qaalad waxay tidhi, tiqsiluhu, way dhaqaysaa, fa in lam yadhab, hadduusan tegin, atharuhu, dhiigga raadkiisii hadduusan tegin, markii la dhaqa kadib, faltughayirhu, raadkii ha bedasho, bishay-un, wuxuun ha ku dooriso, oo min sufratin, jaalla ah, min sufratin, midab jaalla, zacfaraanka iyo warsigii midabadaas jaallaha ah ha ku bedasho. saasay tilmaan, bimacnaa waxa weeye dhiiggan meesha ka muuqday la keri waayey, calaa qali tabdiir, haddaa si kale u keri weyday midab kale meesha saar, si uun raadkiisi uu tirtirmo iyo midabkiisi macna. qaalad waxay tidhi, walaqad kuntu, waxaan ahaabay tiri, axiidu mid xaysha, cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, halaaa xiyadin, saddex xayd baan xaydi jiray bi jamiican wada jir, laa aqsilu, xaalaana dhaqayn, lii aniga sawban, wax mara aana dhaqayn, lii aniga xaaruu ii sugnaaday sawban mara aana dhaqayni bi jir. saasa macna, waxaa dhici jirtay saddex caado inay imaraan oo wada jir ah oo mid walba waqtigeedii timid, maradii aan qabayna aanan dhaqaynin. dabcan garo oo dee markaa waxay ka wadaa haweenaydu marada ay qabto markay caadada qabto, caadadu markay ku dhacayso maraday qabto, haddaynan markaa ogeyn inay gaadhay, dhiiggu gaadhay, inay dhaqda laasim kuma, laana saan soo tilmaanay waxay isticmaali jireen waxyaale ay dhiigga isaga dhowraan soo ma, oo karma iyo waxyaala noocaasoo kale. marka maradu dhaqmadeedu waxay waajibin markaad ogaato inay gaadhay dhiiggii, mar inuu gaadhay markay ogaato markaa bay dhaq, ama waan qabay, waan ka shakisnahay, ama wax gaadheen, ka bax warkaasoo dhan shaki, wa shakigaasi saamayn leh. waxaa kaloo laga fahmay dhididkeeduna markay caadada qabto inuusan marada nijaasaynin, nijaasana ma, waxa wax nijaasaynaya waa dhiigga iyo meeshuu gaadhay bas. saasu macna axaadiistan muxuu u daliishaday sheekh, wuxuu u daliishaday haddii dhiiggii la dhaqo oo la xoqo oo lagu dadaalo oo zuulintiisa laysku taxallujiyo lana keri waayo, wixii markaa zuuli waaye ee asar ah faraha laga qaadayo, sidiisaa laysaga dayna, maradiina waa la isticmaalayaa macna. sidaas wey xadiidka abu daawuud, rawaahu abu daawuud baa wariyey, xadiisku waa sugan yahay, turuq iyo mutaabacaad buu sheekh albani caleyh raxmatullah ku saxiixiyey, waana xadiis sugan. alimaamu shaafici baa xadiidkan ku tegay macnihiisa in ay muxuu ahaayey ayna laasim ahayn, laakiin waxa uu maray haddii shay adag la heli karo oo lagu xoqo shaygaa adag hala isticmaalo, xataa haday gacanta zuulin wey, saasu macna oo laasim buu ka dhigay. waana ku tusaya xadiidu muqays oo sugan oo axmed iyo ahlu sunanka ay soo saareen tirmidi mooye oo saxiix, oo nebigu sal alay wasalam wuxuu ku yidhi xadiidu muqays bin muxsan, xukiihi bidalcin buu ku yidhi, bisalcin waqsiliihi bimaain wasidr, waxay yidhi ku xoq dhiiggu meeshuu gaadhay waxaa ku xoqdaa bisalcin, salciga waxaa la yidhahdaa waa dhagax, dhagax ku qaado ku xoq, kadibna waxaad ku dhaqdaa biyo iyo gob ku dhaq, gobkuna waa saabuunta oo kale, wa saabuuntii waagaas wa, marka dhagax ku qaado wuxuun isku day, markii hore gacanta u isticmaala leh هذا طبعا أي زوري ويدو رجح يوح هذا كل استعماله كوحة كذبنا صابون يوح هذه الكرسورة أنت كذب هذه أثر في الرات في الزولي وايد مركز وحوي مرضنا الله طوري مايو مرضنا اللجوين مايو وحوي معفوي مركز عفوي وصاص يضع الله استعماله لكن سيدة عائشة رضي الله عنها اتمامه وحوجات إيه جامشة كم مغضة بس صورة دي سحمتها هاي ماذا بكل حتى هلا صار ماذا بكل حتى هتشالع كركز تاسير تاسير محمد محوجي يوم مجلس باب تعين الماء ها هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.